إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وتزودوا ليوم الوقوف بين يديه، وتزينوا ليوم العرض عليه. أيها المؤمنون، قال العبد الصالح مؤمن آل فرعون في موعظته لقومه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ذكرهم بعظم الخطب وجسامة الأمر في ذلك اليوم العظيم، وذكر ذلك اليوم بهذه الصفة: يوم التناد، وذلك لكثرة النداءات فيه. عباد الله، من يتأمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يقع في ذلك اليوم من نداءات ونداءات، يدرك عظم الخطب في ذلك اليوم. أيها المؤمنون، في ذلك اليوم نداءان عظيمان للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والنجاة في ذلك إنما تكون بتوحيد المعبود ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، وفي ذلك اليوم ينادى كل أناس بإمامهم بسعادة السعداء وشقاوة الأشقياء، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أيها المؤمنون، وفي أرض المحشر ينادي الرب العظيم جل في علاه العباد نداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ففي المسند والأدب المفرد وغيرهما عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. عباد الله، وفي ذلك اليوم ينادى كل قوم بأن يتبعوا معبودهم. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع الصليب، وأصحاب الأنداد مع أندادهم، وأصحاب كل إله مع آلهتهم، إلى تمام الحديث. ثم المآل في ذلك كما أخبر الله جل في علاه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. أيها المؤمنون، وإذا دخل أهل النار النار يوم القيامة ينادون نداءات بائسة لا جدوى لها ولا منفعة، طلبا للفكاك والخلاص والنجاة، ونادوا: يا مالك، ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. بل ينادون نداءات بصراخ وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وعندما تقسم الأنوار على الناس قبل الصراط فيهنأ أهل الإيمان بنورهم ويعبرون الصراط بحسب تلك الأنوار، فينادي حينئذ أهل النفاق أهل الإيمان، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، هي مولاكم وبئس المصير. أيها المؤمنون، وفي ذلك اليوم نداءات ونداءات، نداءات لأهل الجنة ونداءات من أهل الجنة، ونداءات من رجال على الأعراف بين الجنة والنار، ونداءات من أهل النار ذكرها الله سبحانه وتعالى في آيات متتاليات من سورة الأعراف. قال الله سبحانه: ونودوا أن تلكم الجنة